يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله

الله الله الله الله. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر الله بسم الله الرحمن الرحيم لما عليها حافظ الله الله الله الله الله فلينظر الإنسان مما خلق الله خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله